السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما زال السياق حول نظرية التطور. خلال الأيام الماضية وصلتني الكثير والكثير من الردود والتعليقات والشتم والمدح في نفس الوقت، لكن المعترضين والرافضين أكثر، وأنا أحترم وجهات النظر المختلفة، أحترم رأي المخالف، أهتم بقراءته، أستفيد منه، وأطلب من كل من يعترض على هذا الرأي أن يقدم ما لديه حتى أستفيد أنا ويستفيد المتابع، سواء هنا في اليوتيوب أو في تويتر أو في أي مكان. قدم وجهة نظرك العلمية حتى تثري النقاش. فكل الاحترام والتقدير للمخالفين الذين يخالفون من منطلق علمي. أود التعليق الآن على بعض الأمور التي تكررت في الردود. طبعا أنا أكدت على شيئين تأكيدا واضحا أثناء شرحي وعرضي للنظرية، وقلت بأنها لا تنفي الإله، لا تتعارض مع الإيمان، لا تتناقض مع الدين، وهذا ما أكده لي الذكاء الاصطناعي كما نشرت ذلك. يعني أنا سألت تشات جي بي تي أكثر من مرة، هل يوجد تعارض بين كوني أؤمن بنظرية التطور وفي نفس الوقت أؤمن بالله؟ هل يوجد تعارض في ذلك؟ فقال لي لا، لا يوجد تعارض. وكما قلت لكم، صاحب النظرية نفسه داروين لم يلحد، كذلك إخوان الصفا ومن قال بهذه الفكرة، فكرة التطور، لم ينفي الإله ولم يجعل هذه الفكرة سببا لرفض الإله ونفيه. الشيء الثاني، قلت بأن هذه النظرية لا تقول بأن أصل الإنسان قرد، هذه خرافة قالها المعترضون المشاغبون الذين لا يفهمون حقيقة النظرية، قالوها من منطلق الجهل والتعصب والخبال. لا يوجد أحد قال بأن أصل الإنسان قرد ممن يؤمن بنظرية التطور، وشرحت هذا في مقاطع سابقة. وأود التأكيد على أمر مهم، أرجو أن تحكم علي من خلال كلامي، أرجو أن تستمع لكلامي. أنا نشرت 7 مقاطع حول نظرية التطور، أرجو أن تستمع لها، لن تأخذ من وقتك أكثر من 10 دقائق للمقطع الواحد. استمع لها وافهم وجهة نظري واستوعب ما قلته وما أود قوله، وحاول أن تفهم رأيي في هذا الموضوع على الوجه التام حتى تكون أمينا، يعني من باب الأمانة العلمية استمع لوجهة نظري كاملة، ولا تحكم علي من خلال المخالفين ولا الموافقين، ولا الموافقين، احكم علي من خلال كلامي أنا. كلامي منشور في اليوتيوب، في قناتي يوجد قائمة تشغيل بعنوان نظرية التطور، فيها 7 مقاطع وهذا الثامن، وربما أزيد في المستقبل. أرجوك استمع لوجهة نظري كاملة حتى تفهم ما أقوله، ولا تأخذ رأيي من كلام المخالفين. أكبر اعتراض هو أن هذه النظرية تتعارض مع الدين، تتعارض مع النص، تتعارض مع القرآن. يا أعزائي الكرام، أنا مؤمن بالله، مؤمن بالقرآن، مؤمن بأن القرآن وحي من عند الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القرآن ليس كتاب علمي، ليس حقائق علمية، ليس ساينس، هذا كتاب تربوي. الهدف منه إصلاح، تصحيح، الهدف منه وعظ، الهدف منه غرس قيم فاضلة وزرع معاني سامية في النفوس. ولذلك كثير من الحقائق القرآنية خالفت العلم، خالفت الساينس، لأن العلم عندنا يختلط بالعلم الشرعي. خالفت الساينس وقدم رجال الدين مواقف ضد الحقائق العلمية، اتضح فيما بعد أنها مواقف خاطئة وجاهلة، مثل موقفهم من دوران الأرض حول نفسها. ألا يوجد فتاوى تقول بأن هذه فكرة باطلة؟ فتاوى موجودة ومنشورة اقرأوها، تقول بأن الأرض لا تدور حول نفسها، وأن الشمس والقمر والنجوم هي التي تدور حول الأرض، و يقولون بأن هذا هو ظاهر الكتاب والسنة وهو ما أجمع عليه السلف، وضد ذلك يعني الكفر والخروج من الملة. فتوى منشورة وموجودة في النت. كذلك النص القرآني يتحدث عن الأرض باعتبارها مركز الكون، محور الكون، بينما العلم الحديث كشف بأن الأرض حبة رمل في صحراء، ليست مركز الكون وليست محور شيء، ليست محور شيء، وهذا مخالف لظاهر النص. النص يتحدث عن سماء كالسقف لها أعمدة، والعلم يقول لا يوجد سماء وإنما هباء وفضاء لا متناهي. طيب، هل هذا يدفعنا إلى نفي الخطاب الديني، رفضه، التشكيك فيه؟ لا لا ثم لا. لماذا؟ لأنه أصلا يوجد اتجاه فلسفي قديم من القرون الأولى، من العصور الأولى، اتجاه المعتزلة والفلاسفة، يفهمون النص المقدس على أنه نص وظيفي تربوي وليس نصا علميا، ليس بالضرورة أنه يقدم لك حقائق علمية، ولذلك هم يؤولون الأسماء والصفات ويؤولون الكثير من الحقائق التي جاءت في القرآن، ويقولون بأن هذا خطاب للناس على قدر عقولهم. يعني عندما يقول القرآن بأن الشمس تشرق وتغرب فهو يخاطب الناس على قدر عقولهم، يعني هذا ما يرونه بعيونهم، فالقرآن لم يخطئ ولم يكذب. لكن الحقيقة العلمية الآن تقول أن الواقع هو أن الأرض تدور حول نفسها فيحدث ما يسمى الشروق والغروب. فيا أعزائي الكرام، عندما نقول بأن نظرية التطور تخالف القرآن، هذه نظرة خاطئة وجاهلة للقرآن، لأن القرآن ليس كتاب علمي، كتاب تربوي ووظيفي. طيب، هل قولنا بأن القرآن، بأن الخطاب الديني خطاب تربوي ووظيفي، هل قولنا عنه ذلك يقتضي التحقير والتنقيص من شأنه؟ لا ثم لا، لا ثم لا. هذه أصعب مهمة، أصعب مهمة وأشد مهمة هي التربية، هي غرس الفضائل، زرع القيم في النفوس، هذه أصعب مهمة وأشرف مهمة، التربية. لكن التربية ليست علم، التربية خطاب على مستوى المتلقي، المربي يحاول أن يجعل من المتلقي إنسانا صالحا ومستقيما، فيخاطبه على حسب ما يفهم وحسب ما يستوعب وحسب ما يدرك. فعندما نقول بأن نظرية التطور تخالف القرآن، فلأننا نجهل المعالجة الفلسفية القديمة للنص المقدس. وإذا اعتمدنا تلك المعالجة في فهمنا لنظرية التطور، نقول بكل بساطة أن النصوص التي تخالف نظرية التطور إنما كان يقصد بها التربية فقط. آدم وحواء قصة تربوية وعظية، قصة تربوية إصلاحية وعظية، المراد بها زرع قيمة معينة في نفوس المتلقين. هذه وجهة نظري. لكن يوجد فرضية أخرى تقول بأن آدم هو التطور الأول للنوع الإنساني الحالي، يعني أول صورة متطورة للنوع الإنساني الحالي هو آدم. هذه فرضية أقبلها، وإن كنت أميل إلى أن أصلاً القصة كلها تربوية وعظية، أو أنها تشير إلى شيء آخر، يعني رمزية فيها معنى باطني. وفي نفس الوقت أنا أجد في القرآن ما يدعم هذه النظرية، وقد خلقكم أطوارا، جعلنا من الماء كل شيء حي، هذه بالنسبة لي نصوص تدعم النظرية. في نهاية المطاف، أنا محتفظ بإيماني بالله، محتفظ بتقديسي للنص، مؤمن بالعلم وبما توصل إليه العلم المبرهن بالأدلة التقنية القطعية، ولا أجد تعارض بينها. ولا تتوقع أنني وصلت إلى هذه النتيجة بسهولة، لا، ترى أنا انصدمت عندما قرأت نظرية التطور واكتشفت صحتها، يعني كانت صدمة نفسية شديدة لي عندما وصلت إلى هذه القناعة. والعلم مليء بالمفاجآت، الصدمات. لمن يقرأ ويتعمق ويستوعب. وترى كثير من الناس لا يتعلمون ولا يسمعون المخالف ولا ينظرون فيما عند الآخرين حتى يحموا أنفسهم من الصدمات. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل كثير من الناس يرفضون المعرفة، يرفضون الاستماع للآخر. لماذا؟ لأن الآخر لو ثبت أنه صح أنت سوف تتعرض لصدمة نفسية شديدة. لكن ما هي الحيلة؟ ماذا نفعل؟ يجب أن نتبع الحقيقة إذا كنا نطلبها فعلا. النقطة الأخرى المهمة أن بعضهم يقول لماذا توقف التطور؟ إذا كنت تقول بأن التطور هو الذي أوصلنا إلى هذه الصورة الحالية، لماذا توقف التطور؟ طيب، سؤال ذكي ومشروع. أولا، التطور ليس حكاية 1000 سنة ولا 5000 سنة ولا 10000 سنة، حكاية ملايين السنين. ولذلك لم يعرف الناس هذه الحقيقة. لم يعرف الناس هذه الحقيقة إلا قلة قليلة من أعمق المتأملين في التاريخ، هم الذين تحدثوا عن التطور. لم يلاحظ الناس هذا الشيء، لم يلاحظ أحد هذا الشيء، لأنه ليس مسألة 100 سنة أو 1000 سنة، مسألة ملايين السنين، عشرات الآلاف من السنين في أقل الأحوال. ولم يثبت قطعيا إلا بالتقنية الحديثة. يعني حتى داروين عندما قدم كتابه المبني على استنتاجات شخصية ونظرية، لم تكن النظرية حينها مؤكدة قطعيا. الذي أكدها الدي ان اي هو الذي حسم المسألة تماما. طيب، هل التطور توقف؟ لا، لم يتوقف. وهناك الكثير من الدراسات التي تتحدث عن تغيرات بيولوجية في البشر خلال العقد الأخير. كثير من الأمراض هي جديدة، لم تكن معروفة سابقا. يقولون هذه من أعراض التطور، تفاوت في الطول وفي القصر، حيوانات، طيور. وهناك بحث نشرته في حسابي في تويتر يسلط الضوء على كثير من الحيوانات والطيور حتى النباتات التي حدث فيها تطور خلال 100 سنة، ويشرحها بالصور الموضحة. التطور ما زال قائم وما زال يحدث، لكنه بطيء جدا، ليس سريعا بالقدر الذي يسمح لك أن تلاحظه أنت بالعين المجردة أو بالملاحظة الشخصية. وتستطيع أن تبحث في جوجل عن دراسات تؤكد هذا الشيء وتعطيك الأدلة المبرهنة والموضحة. التطور لم يتوقف، ما زال الإنسان يتطور. وكثير من المفكرين والعلماء يقولون بأن القفزة التطورية القادمة ستكون خليطا من العضوية والتكنولوجيا. هكذا سمعت بعضهم يقول، يعني يوفال هراري يقول هذا الكلام، يقول الإنسان يتجه إلى تطور مدعم بالتقنية. لا أعلم كيف سيكون شكلها، لكن هناك تطور قادم. على كل حال، النظرية كما قلت لم تعد كلام فاضي، أصبحت أدلة قطعية يقينية مثبتة بواسطة التقنية، ولا مجال لنفيها وإنكارها. طيب، هل نظرية التطور عقيدة؟ لا، ليست عقيدة. ليس من الضروري أن يؤمن بها كل الناس، ليس من الضروري أن تقتنع بها، لكنها حقيقة علمية. وأنا بصفتي شخص اقتنع بهذه النظرية، أرى بأنه من الواجب علي التوعية بها والدفاع عنها. لكني لا أعتقد بأنها شيء ضروري، يعني في الحياة يجب عليك أن تؤمن به، وإذا لم تؤمن فأنت ضال أو هالك أو ستتعرض لمشكلة في الدنيا وفي الآخرة. لا، هذه حقيقة علمية مثبتة، وبنيت عليها دراسات، بنيت عليها نظريات، تدرس في كل الجامعات. ومن المحزن أن نكون جاهلين بها أو رافضين لها. يعني أنا أقدم هذا المحتوى عن نظرية التطور من باب تطوير الفكر، تطوير العقل الجمعي، لكني لا أعتقد بأنها شرط في الإيمان أو يجب على كل الناس الإيمان بها. لا، هذا ليس من أهدافي. أنا فقط أقدم معرفة ومعلومة، وأحاول دفع العقل باتجاه العلم والمعرفة والوعي، وليس عندي مشكلة أن تخالفني أو تسخر من هذا الرأي. أنت حر في رأيك وفي قناعاتك، كما أنني حر في رأيي وفي قناعاتي، وفي الأخير المتلقي هو الحكم، وهو الذي يقرر ما يختار. إلى اللقاء.